أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن يبقى أخي مع زوجتي في المنزل لوحدهما وأذهب أنا وباقي أفراد العائلة للصلاة في المسجد الحرام؟ لا يجوز، هذا حرام حرام حرام، أن تبقى زوجة الإنسان مع أخيه في البيت وحدهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. وإيا معناه في اللغة العربية ايش معناه؟ التحذير، معناه التحذير. إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ والحمو هم أقارب الزوج، يعني يدخلون على بيت قريبهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمو الموت. الحمو الموت، هل هذا تحذير أو إقرار؟ تحذير. وجه ذلك إيه؟ تحذير، ولا ما هو معنى إقرار؟ لأن كل أحد يموت، لا بد من أن يدخل الحمو على بيت قريبه. بارك الله فيك. طيب، هذا لا شك أنه تحذير، يعني فر من الحمو كما تفر من الموت، كل أحد يفر من الموت ولا يريد الموت. فقال: الحمو هو الموت. وجه ذلك أن الحمو إذا دخل بيت قريبه لم ينكر عليه، وقالوا: هذا رجل دخل على بيت ابن عمه، دخل على بيت أخيه، وما أشبه ذلك، ويحصل الشر. فأقول: يحرم على الإنسان أن يبقي زوجته مع أخيه في البيت، سواء جاء للصلاة في المسجد أو ذهب للدرس في المدرسة أو غير ذلك، هو حرام. لكن يا إخواني، دعونا نحل مشكلة. إذا كان الإنسان له أعمال في الدولة، له أعمال في الدولة، وله زوجة، وعنده أخوه، وأخوه ليس له عمل، فماذا يصنع إذا ذهب إلى عمله في الدولة؟ يعني يذهب لأخيه، لا يأخذ أخوه معه. طيب، أسأل، هذا حل. يقول لأخيه: أمشي أنا وياك. قال: طيب أنا مالي شغل. قال: اقعد عند الباب، عند باب العمل حتى أخلص وأجي أنا وياك. هذا حل، لكن هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ هذا غير ممكن، وإذا أمكن فهو صعب. طيب، حل آخر: يذهب بالزوجة إلى أهلها. أخشى إذا ذهبت إلى أهلها ألا ترجع. إيش نعمل؟ ما تقولون في هذا الحل؟ ما أصبر يا ما تقولون في هذا الحل؟ هذا الحل أهو من الأول لا شك، أنه يذهب بها إلى أهلها، ويكون هذا سرورا لها، تبقى عند أمها وأخواتها مثلا حتى يتزوجها. هذا الحل أهو من الحل الأول، لكن مع ذلك فيه بعض الشيء. أسرع. طيب، ها. طيب، حل ثالث: يجعلها في حجرة ويغلق الباب عليها حتى يرجع. هل يجعل عندها شرابا وطعاما؟ يجعل شرابا وطعاما. طيب، وهل للبيت نوافذ للهواء؟ على كل حال، هذا حل ثالث، ما يخالف يا الآراء المشهورة، هذا حل ثالث. لكن أنا عندي هذا في صعوبة، يعني كونه يريد أن كونه يحبس امرأته في حجرة في صعوبة. طيب، ما لها محرم، ما لها محرم، أبوها في عمله وإخوانها في مدارسه. أصبر يا. طيب، ما يمكن حل ثاني: يتزوج امرأة ثانية، يتزوج امرأة ثانية وحينئذ تزور الخلوة. نعم، هذا حل، وأرى أن هذا أحسن الحلول. يأخذ المرأة، يأخذ من؟ المرأة؟ لا لا لا، هذا غير صحيح. طيب في حل آخر غير ما ذكرت من جهة أن يتزوج امرأة أخرى، وهي أن يجعل أخاه في جانب من البيت فيما يسمى عندنا بالملحق. بعض الناس الآن يجعل في جانب البيت ملحقا بجميع منافعه من الحمام وكل شيء، فيجعل أخاه في هذا الملحق وكأنه في شقة من شقة العمارة، ويجعل البيت فيه المرأة ويغلق الباب الذي بين البيت وبين هذا الملحق، وهذا حل سهل، هذا حل سهل ولا وفيه إن شاء الله كفاية. وهذا أيضا حل، أن يبحث عن زوجة لأخيه، وهذا حل طيب أيضا. لكن قد لا تتأتى هذه الأمور، قد يكون فقيرا أو أن أخاه لا يريد أن يتزوج. على كل حال عندنا الآن 7 حلول، وأقربها عندي شيئان. الشيء الأول أن يتزوج امرأة ثانية تزول بها الخلوة، والثاني إيش؟ أن يجعل أخاه في الملحق بعيدا عن بطن البيت، ويجعل بابا بين الملحق وبين البيت ويغلق الباب، وهذا أهون من أن يحبسها في حجرة